حصريا على موقع مارادونا.com. عازف أور يوسف أوشا. إيد دنيا خانقان أيام وسرقان الناس مضايقاني وقف اللي عالوا وشوش بتتلاو ولا حب بيهاو طيب هتتجالوا إن من بشر جاو أحلى مسا مني للي كان مني ومرحب بك يا اللي تخصم جاي من حارة مش بطيارة وبالحب ربك بيكرمني عرجة ورا عرجة يلا عالبركة قبلك سبيرة وفروك الفرد عين ما بتشوفش خوف وما بخافش وفي وجودي ما تفرقش الدكة ضربتي قوية شبه نووية حشاش على حرمة دي شوية لا ما بقتش لا ما بهربش ودماغي ضايعة ومهوية الشيطان هل بالجن السهل الغرام كدب اصحى يا وجان كله في الدقيقة سابني في دقيقة ما لقيتش ولا صحبة ولا قام عملت لك قيمة ردتها لي شتيمة مسرح قلب سيمة وعيال بتتمسك تقاين وجلنا شكلك ناسي أساسا أنا تجو فوق راسك تقلبلي مش ممكن بالعافية أو بالحب ولا يا صاحبي دي طول معروف بقى الموت مبيش جلوش مخلوق معتز كيكوتي خصمته تباتي عباس يا بيبس ياسين من يومك ابني وصول بخي مع حفرة والخيانة كفرة القلوب سودة والوشو صفرة أكفاك وغير اللي ده الواحد ملي كل يوم بني بشرب فاضي اليمين فاضي والشمال راضي والغرام موضة من زمن ماضي الخيانة لعبة والحياة صعبة من يا ناس بحال وقمرات اللي جنبية مش حاسس بيا لا غرام تقام جابله عربية العابي تعشها والصبي فرشها والناس مش سالكة ولا بيه القريب ناس والغريب قاسي ده المعاملة تلاتات وملياس عمري بيعدي برضه أنا لوحدي والسنين قتلت لي إحساس شايف بشر خاينة وزمايلي مش باينة عشرة سنين هاينة زمان الجدع مزمن إلا أنا بوفين من جيبي بجدين وبشدته بشيله دي الوقت بيشال يكرهوني عادي احسدوني عادي بس تتعوج ده اللي مش عادي منحرف صح وانتو كده بقى حريف واكسب بطولنا قولي قرفتيني ليه تضايقيني انتي نكدية مع ده نفسيني النصيب صبني والقدر جابني والله توهني في سنين كل يوم فيلم كل ليلة حلم كل يوم غدر كل يوم ظلم انتو خانقني فككم مني يمكن الجرح يشفى ويهين جوا زنزانة نسلي فرقانة اصلنا اخواتنا جوا وحشان يا رب فكها حل مننا وبكرة يطلعوا يبقوا معانا بقى الجب بالبابا من يوم دبابة عبد الله سماريس بكرة يبقى معانا يدي في أخو كمونا يا بهايع والمسا ده ما عشان مش المرشد كريم كريستيان ده البابا في مجال يوسف وشاب تراكو ده ترند اجبال عبدو رؤال جار قلمه فيكم طايع محمود يحيى الادارة فوق يا ولاد المال المصري وغزال دول عمام الشغلانة احمد حاتم وبنا اكتب بامانه